خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء الاستفتاح. ما معنى دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح هو الدعاء الذي يستفتح به المرء صلاته، سواء صلاة الفرض أو النافلة، ويكون بين التكبير والقراءة، أي بعد تكبيرة الإحرام، أي التكبيرة الأولى يعني في الصلاة، وقبل قراءة الفاتحة. ودعاء الاستفتاح هو سنة مندوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس يوما فكبر ثم سكت ثم قرأ الفاتحة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا السكوت، فبين عليه الصلاة والسلام أن هناك دعاء يقال في هذا الوقت، هو ما يسمى بدعاء الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح كثيرة، فالإنسان يحاول اللي هو يحفظ على قدر المستطاع وينوع بينهم، يعني في مرة يقول هذا وفي مرة يقول هذا وذاك، يبدل بينهم. وأدعية الاستفتاح كما قلنا أكثر من دعاء. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نقف مع دعائين من أدعية الاستفتاح، فنسأل الله السداد والتوفيق، اللهم آمين. كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد تكبيرة الإحرام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وجاء أيضا دعاء آخر من أدعية الاستفتاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ودعاء الاستفتاح يقال سرا، سواء في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية لا يجهر الإنسان بدعاء الاستفتاح، بل يجعله سرا. نذهب سريعا إلى الدعاء الأول، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. خطاياي جمع خطيئة، وهي الذنب. وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ببعد المشرق والمغرب، هذا ما يسمى مبالغة في البعد، لأنه ما في المشاهدات أبعد ما بين المشرق والمغرب، فيكون المراد من المباعدة محو الذنوب وترك المؤاخذة بها أو المنع من وقوعها والعصمة منها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من خطاياي، أي نظفني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هنا شبه نظافة ذاته من الذنوب بنظافة الثوب الأبيض من الدنس، لأن زوال الدنس في الثوب الأبيض أظهر بخلاف سائر الألوان، فإنه ربما يبقى فيه أثر الدنس بعد الغسل، ولم يظهر ذلك لمانع فيه بخلاف الثوب الأبيض، فإنه يظهر كل أثر فيه. والقصد من هذا التشبيه الإقلاع عن الذنوب بالكلية، كقلع الدنس من الثوب الأبيض بحيث لم يبقى فيه أثر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المطهرات المنزلة من السماء، يعني الثلج والماء والبرد، التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها، تبيانا لأنواع المغفرة التي لا يخلص من الذنوب إلا بها. أي طهرني من الخطايا بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب، نهاية هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس ورفع الجنابة والأحداث. والمعنى هنا: كما جعلتها سببا لحصول الطهارة، أي الأشياء الثلاثة، فاجعلها سببا لحصول المغفرة. وبيان ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء الثاني: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك، قوله وبحمدك أي أحمدك بحمدك، أو تقديره وبحمدك سبحتك ووفقت لذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام وتبارك اسمك، تبارك من البركة، وهي الكثرة والاتساع، وتبارك أي تعالى وتعظم، وكثرت بركاته في السماوات والأرض، إذ به تقوم وبه تستنزل الخيرات. وقوله عليه الصلاة والسلام: وتعالى جدك. وتعالى أي على وارتفع، جدك أي عظمتك. فهذه أدعية كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، وهي كما قلنا ما تسمى بأدعية الاستفتاح. فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.